السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا بنواجه صعوبات في الحياة، استطعنا أن نعالجها أم لم نستطع متوازنة، والناس كلها بهذا الشكل. ولولا ذلك ما كانش حد يروح شغله، ولا الطلبة والتلاميذ يروح مدارسهم أو جامعاتهم، وإنما بنجد هذه الأشياء أمور. ففي الأشياء المستمرة اللي بنحاول إن إحنا نكبيها طالما إنها في استطاعتنا وقدرتنا، وده الواحد اعتاد عليه من زمان. الأكل والشرب وننزل نروح نجيب من الآلات، نجيب من المطاعم، نجيب يعني المحلات المختلفة، الأشياء اللي إحنا محتاجينها اللي تلبينا طلبات يعني طلباتنا اليومية وطلباتنا الشهرية وطلباتنا السنوية. وبعد كده إذا حصلت أي مناسبات سعيدة إن كانت أم حزينة، ربنا لا يجيب الأحزان، بننزل برضك وبنروح نشوف الجهات التي نستطيع نحن نتعامل معها بهذا خصوص هذا الصدد. والحياة ماشية بهذا الشكل وبهذا الأسلوب منذ يعني بالنسبة لي أنا ومن على شاكلتي. ويختلف البشر، احنا لم ليس لدينا محلات وليس لدينا شركات وليس لدينا مدارس وليس لدينا تلك الأشياء التي من شأنها أن يكون لها دور كبير في حياتنا، مثل الدور الكبير في حياة البعض الآخر. وإنما كل واحد يعني زي ما نقول على المثل اللي بتقول أبو الأسرة، كل برغوت على قد دمه، كل واحد على قد إمكانياته وقدراته. إحنا لما نسأل طفل هو صغير نفسك تطلع إيه؟ يقول طبيب، يقول ضابط، يقول مهندس، يقول رئيس، أيا من تلك المسميات. ولكن بعد كده هو الحياة بتتعرف على إمكانيات وقدرات التي من خلالها هيأ له المجال اللي يخوض فيه، وسيجد ذلك. فإذا كان محتاج يعني المادة ومحتاج هذا الدعم، لن يترك الشيء المتاح لي المتيح لي. وناس كثيرة بهذا الشكل، وإن اختلف عن رغباته وميوله و يعني اهتماماته، ولكن إذا كان عنده هيترك، مش عايز، معاي اللي يكفيني، أنا اللي كبيرني والله أعمل حاجة أنا مش مقتنع بيها أو مش مهتم بيها، بمعنى أصح مش مقتنع، مش يعني لأن قد يكون عمل مفيد، عمل مهم، عمل كويس، ولكنه يعني مش محتاج المادة بتاعته. ده طبعا بالنسبة للظروف اللي تكون مهيئة لهذا الشكل في مجتمعات قد يكون فيها أيدي العاملة قليلة، لكن إذا كان هناك أيدي عاملة كثيرة فهيكون البدائل كثير جدا، مش مهم. مش لازم، لكن إذا كان أيدي عاملة قليلة فيحط مغريات للتوظيف وللعمل والأشياء اللي العروض. وقانون العرض والطلب يبدأ يتحكم في هذه الأوضاع وهذه الأحوال. فإحنا بنسير بهذا الشكل الذي الحمد لله يعني ليس هناك ما يجبرنا على عمل ما، بدون يعني رغبتنا او اهتمامنا ونشعر ان احنا بنعمل شيء واحنا مش راضيين عنه. في ناس كتيره بهذا الشكل بتشتغل في اعمال بهذا الشكل، لكن يقول لك هو والله ده الشيء الوحيد المتاح بالنسبه له. او اللي بيدخل مثلا على سبيل المثال كليه نظرا لمجموعه، هو ده برضك الشيء جابه هنا دخلت، وقد يكون بيتمنى يكون مثلا يعني مهندس ولا شيء زي كده، وتجات له كليه ثانيه اداريه، هو مش محتاج الاداره، ملوش الاداره، عايز الحاجات الافكار الهندسيه الرياضيه واشياء زي كده، لكن والله ما وصلش للمستوى الذي يؤهله لذلك. فيبدا يشتغل اي يعني فيبدا يلتحق بهذه الكليه ويؤدي دوره ويذاكر ويهتم، وقد يتفوق فيها وقد يتغير تفكيره بعد ذلك، وقد اتعثر. العلم عند الله ده بقى شيء فيه يعني وفق الاحصائيات الواحد ممكن يرجع لها، ممكن كشوفات واشياء زي كده، وناس كثيره بتعمل حاجات زي كده بتعرضها في الجرايد والمجلات وفي التلفزيونات وعلى الانترنت. فكل دي اصبحت اشياء متاحه بالنسبه للانسان انه يبدا يتحدث فيها ويتطرق اليها ويخرج منها بشيء نافع مفيد لي قدر الاستطاعه. فإذا استمرت الصعوبات طبعا كما ذكرت يكون شيء مؤلم بالنسبة للإنسان، إزاي والله نستطيع أن نحن نجعل الحياة سهلة. يعني زي ما بيقولوا باللغة الإنجليزية I give you hard time، إزاي نخليها يعني سهلة بسيطة، peace and quiet اللي هو الهدوء والسلام والراحة، يؤدي العمل الإنسان عمله وهو مرتاح وهو في أمان وهو في سلام وهو في أي مكان، هذا الشيء يجد المناخ المحيط بالنسبة له خلاص، مش محتاج شيء آخر، كل شيء متوفر بالنسبة له. وإن كانت الأشياء الأخرى التي لا يستطيع أن يصل إليها أو لم يحققها فتظل في الإيه في البال أو في الحسبان، وقد يعني يكون هناك حظ أو معجزة كان لم نعد عصر المعجزات، ولكن سبحانك يا رب في أشياء بتحدث قد تكون يعني لها أهمية في حياة الإنسان أنها غيرت مسار حياته من وضع إلى وضع آخر أصبح فيه. ونسأل الله جميعا أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن نرتاح بالحياة ونؤدي دورنا كما يجب وينبغي، ونكون قانعين وترضى بنا أيضا الحياة بهذا الشكل وبهذا الوضع في كافة معاملاتنا ومساراتنا وعلاقاتنا وأوضاعنا، ونجد الدعم والتشجيع على ما نحن فيه. والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.